يلا مدد، يلا مدد. سؤالي حول الأموال شيخ اللي ندفعها للحكومة مقابل الخدمات اللي هي الماء أو الكهرباء أو غيره أو الضرائب. شيخنا إنسان ترتب عليه مبلغ من المال لو قلنا 50 دينار، والقانون في قانون هذه الدولة إنه يجب أن يدفع هذه 50 دينار، لأنه عنده هذا الرجل معرفة في هذه الدائرة شيخنا، بيستطيعوا المسؤولين شيخنا انه يدفعوه يعني بواسطة قانون او بقانون ثاني بيدفعوه مبلغ اقل من هذا المبلغ. مع العلم كل الناس بتدفع هذا المبلغ المتعارف عليه اللي هو 50 دينار. فهل يعني هذه الفقرة الاولى شيخنا من السؤال، يعني هل هذا الرجل آثم بفعله انه دفع اقل؟ إذا عقلت ما تقول ليس بآثما، لكن هل أستطيع أن أعقل ما تقول؟ يحتاج الأمر إلى شرح. تستطيع أن تبين لنا ما هو القانون الثاني الذي به يمكن بعض الموظفين هذا الذي عليه 50 دينار بأن يدفع مثلا 40 أو 30؟ شو هو القانون؟ نعم شيخنا، لو قلنا انه يعني الحكومه بتسمح لبعض الناس اللي يعني حالتهم الماديه ما يدفعوا هذا المبلغ وظروفهم الماديه، في قانون بيسمح لهم انه يدفعوا اقل من هذا المبلغ. ولكن شيخنا كحكومه عندنا او كالمنفذين لهي القوانين ما بينفذوها على احد. يعني محتمل شيخنا يجي واحد غني ومعه مصاري وينفذوا هذا القانون عليه، ويأتي إنسان فقير ولكن لأنه ما عنده معرفة في هذه الدائرة ما ينفذوا هذا القانون عليه. يعني يكون القانون بسبب الوضع المادي شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه هذا القانون الثاني الذي تحدثت عنه والذي قد يطبق ويوضع في الغني دون الفقير، من الذي طبقه على الفقير؟ شيخنا يعني كما متعهد في المعروف عندنا الان في المؤسسه ما انسان بطبقه على الفقير، لانه هذا الفقير ما احد بيعرفه. معليش، نعم انا بدنا نوصل للنقطه اللي انت سالت عنها. نعم، هل هو المكلف بدفع الضريبه هو الذي طبق هذا النظام الثاني، ولا موظف مسؤول بحيث لو قيل له لماذا أنت طبقت هذا القانون بيقول أنا تمسكت بالنظام؟ لا طبعا مش المكلف شيخنا، المكلف كان عنده معرفة مع المسؤول هاي وطلب منه يعني انه يعني يحاول انه ينزله من هذا المبلغ. ايه فقال له انه في قانون ثاني انا بقدر بالمعرفة اني انزل لك من هذا المبلغ. ايه ما عليه مسؤولية هذا دفع الضريبة بأقل بناء على تصرف الموظف. بناء على تصرف الموظف. الشق الثاني شيخنا من السؤال، نعم. إذا كان لا يوجد هناك قانون إنه الإنسان المسؤول يعني ما عنده قانون ثاني يسامح هذا الرجل، وهذا بيت الخصيد من السؤال الأول. نعم. نعم ما في قانون وهو عملها طبعا إنه ما أخذ من الرجل لا يعني ما أخذ منه شيء، ولكن ساعده لله ونزل المبلغ اللي عنه شيخنا، ولكن ما اخذ منه شيء ويفعلها لله الرجل، ولكن لا يوجد قانون هناك انه ينزل له هذا المبلغ. ايش اللي فعله لله؟ انه نزل يعني كان عليه 50 دينار ساعد وخلاه يدفع 20 دينار شيخنا. ايه وال 30 حطها من جيبته؟ لا شيخنا، ما هو هي بتكون استطاع ان يفعل هذا شيخنا. هي بتكون لله. وشيخنا استطاع ان يفعل هذا. انا عارف يا اخي ابو سعيد، انا عارف شو عم تحكي، بس انا بدي صحح كلمه لله. شيخنا يجوز اخطاء. نعم. اه نشوف نفهم جيدا. نعم. طيب إيه هذا التصرف ما بيجوز طبعا، لانه خالف هو ما هو مكلف ان يقوم به. وانا قلت مره في بعض المجالس انه ما بيجوز، نحن نعلم يقينا، قلنا ما خلاصته، نعلم يقينا انه بعض هذه الضرائب لابد منها، والبعض الآخر لا يجوز فرضها على الأمة أو الشعب المسلم. لكن في الوقت نفسه قلت ولا أزال أقول لا يجوز أن نفتح الباب على كل فرد من أفراد المسلمين المكلفين بضرب هذه الضرائب ويدفع هذه الضرائب، فكل واحد يقول لا أنا هالضريبة هاي ماني شايفها مشروعة، والثاني بيقول هالضريبة ماني شايفها مشروعة وإلى آخره، ومنعلم بقى الأمة والشعب المسلم إنه كل واحد يدوبل ويلف على هذه النظم وهذه القوانين بدعوى إيش؟ أنها قوانين جائرة. نحن نعتقد أن هذه القوانين هي مع الأسف يعني مأخوذة من الكفار، لكن ليس كل شيء بيجينا من الكفار بيكون مخالف للشرع. هل اللي بقى بده يميز بين مشروع وبين غير مشروع؟ ليس هو كل فرد من أفراد الشعب، ولا صارت القضية فوضى ومررنا أنفسنا على التلاعب على الأحكام، وستأتي نظم إن شاء الله قريبا أو بعيدا هذا بعلم الله يعني يقررها ويفرضها جماعة من أهل العلم والعدل من المسلمين، وبلا شك سيكون في هذه الأحكام ما لا تدركه عقول جماهير عامة الناس، فسيفعلون يومئذ ما يفعلون الآن. كل واحد يقول هذا مش معقول، هذا ظلم، هذا مش عدل إلى آخره. لذلك فإذا كان واضع النظام، وضع مستثنيات وطبقت هذه المستثنيات ووضعت في أماكنها، هذا لا غبار عليه. أما مثل ما سألت أخيرا أنه الشخص نفسه يتصرف تصرف شخصي لتخليص نفسه من دفع هذا المال، هذا لا يجوز، لأنه هذا في باب الاحتيال أو فتح باب الاحتيال كبير على الناس وتعليم على الخلاص من المسؤوليات غيره. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. غيره.